السماوات والأرض وإليه يرجع

ولله بما أوحينا يا Thank you.

you Oh, I'm not

نعم نعم الله يجعلك نعم نعم وجاء وجاء وجيء وشربوا بثمن بقر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. Oh! وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها يا رب حبيب يا حبيب

وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين.